إنما يتعلق ببيان شرب قائما، وأن ذلك سائر. فجاء في بعض الروايات أن أناسا يتكلمون في الشرب قاعدا في الشرب قائما، وأنني رأيت مثلا يفعل ذلك وشرب قائما صلوات رضي الله تعالى وأرضاه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري يعني هذا الفعل الذي فعله علي رضي الله عنه ما يتعلق بالوضوء. نعم الرسول شرب قبل وضوءه، لكن هل شربه قائما؟ هل شرب ذلك قائما؟ لا ندري هل حصل ذلك او لم يحصل، ولكن الذي حصل انه ان الانسان قد شرب قائما وذلك من الزمزم لما جاء الناس يسكون واخذ ما ان شربه قائما، فدل ذلك على الجواز. زياد بن رواه البخاري ثم قال ان اناسا يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم قنع مثل ما قنع. نعم يبين يعني يبين ان الشرب قائما انه من هديه صلى الله عليه وسلم، فان من الناس من كان يكره الشرب قائما لانه جاء حديث تدل على يعني النهي عنه، ولكن يحمل ما جاء من النهي على كراهة التنزيه وعلى خلاف الأولى، وإلا فإن الشرب قائما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه ومنهم علي رضي الله عنه وبعض الخلفاء وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم شربوا وهم قيام، ولكن هذا ليس هو العادة، وإنما المعتاد والكثير في الاستعمال الشرب عن جلوس، ولكن الشرب عن قيام سائغ ولا بأس به. قال ابن الملك أما شرب فضله لأنه ماء أدى به عباده وهي الوضوء فيكون فيه بركة، فيكون شربه قائما تعليما للأمة أن الشرب قائما جائز فيه. ما أدري هل علي رضي الله عنه يعني فعل هذا الفعل وهو قياما اقتداء بالإنسان وأنه فعل ذلك عن طريق القيام، ما يعني ما يظهر يعني شيء في الموضوع وأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فعل علي، هذا فعل علي كما جاء في الحديث، ولكن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وهو الشرب قائما هو الشرب من أيدي الناس. أما قضية يعني كان هذا ورثة وأنه يعني يشرب البيان يمكن أن يبين ولا لم يكن عن قياه، يمكن أن يبين ولا لم يكن عن قياه، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في بعض الروايات أراد أن يبين أن الناس يكرهون يعني الشرب عن قيام، وأنه شرب قائما لأنه رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم. فما يعني ما يظهر أن الإنسان يعني يشرب فرض الوضوء من أجل أنه مبارك. يقال انه جالس بس، لان الاحاديث التي وردت يعني في الشرب جالسا وهي الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء احاديث تنهى عن الشرب عن قيام، فيجمع بين هذا يعني يحمل هذا على الجواز، يحمل هذا على الجواز وانه لا باس به، وذاك الذي في الجلوس هو الاصل. هناد هناد بن الشري أو الشري وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة، وقتيبة بن سعيد بن جميل في طريق البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص. عن الأحوص وهو سلام بن سليم. لا أبو الأحوص سلام بن سليم. إذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ الترمذي فهو سلام بن سليم الحنفي. وهناك أبو الأحوص يعني في التابعين، ولكن لكن الطبقة المتعثرة هذه التي هي طبقة شيوخ الترمذي المقصود به سلمان بن سليم الحنفي، وهو ثقة أخرجوا هو أصحاب كتب الستة. أبي إسحاق. أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي ثقة هذا أصحاب كتب الستة. عن أبي الحية. وهو من هو؟ هو أبو حية اثنان. أبو حية ذاك الذي مر بن عمس وهذا يرى عن علو. هو نفسه. أبو حية بالقيس الواجهي. الذي مر بن في في أي مقبول. كان فيها أبو حية يعني آخر اللي هو خالد بن عقمة. خالد بن عقمة قال له أبو حية. لكن هذا هو الذي يروى عن علي وقد مر في الدرس الماضي وهو الواضعي ومختلف في اسمه وقال عنه الحافظ تقريبا مقبول وقد ذكرت ان ترجمته في تهذيب التهذيب فيها شيء من الثناء عليه من جهه الذي ذكر في الثقات ولما قال عنه شيخ ومن قال ثقه وايضا يعني وثقه غير هؤلاء وذكر عن واحد في جرحه انه مجهول فقط ومثل هذا لا يقال ان حديثه يعني يكون من قديم مقبول بل لا يقل عن الحسن حسن الحديث اصحاب السنه عن ابي رضي الله عنه امير المؤمنين قال الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته هنا ذكر انه مضمضة ثلاثا وكيشف ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح ذراعه مره ثم ركل قدمين لكعبين. ماذا ترى؟ لكن الروايه التي جاءت انه توضع ثلاثا ثلاثا يعني تدل على راس الرجلين ويمكن ثلاثا ويمكن الرجلين يعني ما جاء ذكرها في بعض الاحاديث يعني حتى لا يحصل اسراف يعني عندها لانها في اخر لأنها في الآخر. على أبو عيسى وفي الباب عن عثمان. على أبو عيسى وفي الباب عن عثمان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثلاثة الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد. صحابي أخي أصحاب كتب الستة. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وحديثه أخي أصحاب كتب الستة. ربيع بنت معول وهي صحابية صغيرة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عنيس. عبد الله بن عنيس هو صحابي أخرجه البخاري حديثا. هذا الذي روى عنه ابن عيسى. هذا الذي رواه أصحاب السنن و الأول ولا الثاني؟ الثاني. إيش؟ الثاني؟ الذي رواه ابن عيسى. ذكر أن له حديث يعني في الحلم أنه يشري بامين يذكر باختلاف الأسئلة في هذا الباب. لا حدث واحد إذا هو غير هذا لأن هذا يعني يتعلق بكيفية قوة النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذاك الذي خرج له أصحاب السنن ومسلم البخاري تعليقا أو في أبو مسعود. هذا هو الذي له الروايات وهنا يعني ذكر انه من رواه حديث صفه ثلاثين صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذاك الذي ليس له الا حديث واحد. فلسطين عنه اثنان او واحد يعني هذا الذي له حديث والذي الذي له عده احاديث إذا كان واحد معناه حتى ذاك الحديث لكن كونه يقول ليس له الا حديث واحد يعني ليس له الا حديث واحد فعبد الله بن موسى هذا ليس هو. عائشة من عمير رضي الله عنها صديقة من صديق إذا واحد من ثلاثة أشخاص عرف بكثرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الخير ذكر عن علي رضي الله عنه مثل حديث ابي حيه الا ان عبد الخير قال كان اذا فرغ من طهوره اخذ من فول طهوره بكفه فشربه. ثم ذكر طريقه اخرى فقال انها مثل الطريقه السابقه من ابي حيه وهذا عن عبد الخير الهمداني وقال الا انه قال اخذ كفا من فضل وضوءه وشربه. قال حدثنا قتيبة وهناج عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الخير. عبد الخير الهمداني ذكر خلال أصحاب السنة الأربعة. عن علي مثل حديث أبي حية قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد الخير والحارث عن علي. الحارث بن عبد الله الأعور وهذا هو الثالث أخرج حديثه في حديث رواه أبي وأصحاب السنة. وقال رواه داردة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن حلقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله. وقد رواه داردة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن حلقمة عن عبد الخير عن علي. وقد رواه داردة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن حلقمة عن عبد الخير عن علي. ثم ذكر طريقة أخرى ومن طريقة زائدة من قدامة عن خالد بن حلقمة عن عبد الخير عن علي. وخالد بن حلقمة في قلبه أبو حية كنيته أبو حية وهو صدوق وذلك الذي هو الوادعي الهمداني أيضا صدوق فإن كان هذا وهذا فإن حديثه ثابت. إلا أن ذكر عن علي مباشرة وهذا يرجع وهذا يرجع صحيح. ويجوز أن يعني يرجع بواسطة فهو مباشرة لكن مثل الحديث الآن هذا رواه مباشرة وهذا رواه بواسطة فيمكن إن كان هو خالد بن حلقمة هو يكون رواه بواسطة وهو غير واسطة. رواه زائدة بن قدامة. زائدة بن قدامة ثقة في أصحاب في ستة. غير واحد عن خالد بن حلقمة. صحيح أبو داود النسائي بن ماجه. صحيح أبو داود النسائي بن ماجه. عن عبد الخير عن علي. وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن حلقمة أقع باسمه واسم أبيه. فقال مالك بن عرفقة عن عبد الخير عن علي. قال وروي عن أبي أوانة عن خالد بن حلقمة عن عبد الخير عن علي. قال وروي عنه عن مالك بن عرفقة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن حلقمة. ذكر الاختلاف ذكر أن شعبة رواه عنه لكنه بدل ما قال خالد بن حلقمة قال مالك بن عرفقة وذكر هذا أيضا أبو داود وأن شعبة أخطأ وكذلك النسائي ذكره وقال أن شعبة أخطأ اسمه واسم أبيه وإنما هو خالد بن حلقمة. قال وروى شعبة شبه الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخذها خالد بن ستة. هذا الحديث عن خالد بن حلقمة فأخطأ باسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفقة عن عبد الخير عن علي. وقد روي عن أبي أوانة هو بعض عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن خالد بن علقمة عن عبد القير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة. كان أبو عوانة جاء عن هذا وهذا. والصحيح خالد بن علقمة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي واحمد بن ابي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا ابو قتيبه سلم بن قتيبه عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. مرجع أبو عيسى رحمه الله باب النضح بعد الوضوء. ومقصود النضح هنا أن يمرح على فرجه يعني ماء حتى لا يكون هناك مجال للوسواس لأن يعني يكون خرج منه شيء وخرج منه يعني شيء من البول فيكون يعني في هذا العمل عدم حصول التشويش على الإنسان في أن يكون خرج منه شيء فيكون يعزو ذلك أو يضيف ذلك إلى هذا الذي نضعه أخيرا. هذا هو المقصود النضع. وقد وبعض العلماء فسره بالنضح بأنه الاستنجاء بالماء فهذا غير صحيح لأن هذا الاستنجاء بالماء ثابت في أحاديث كثيرة وأما هذا يعني فمقصود هو هذا العمل الذي الانتظار بعد الوضوء من أجل قطع الوسواس. الحديث التي وردت في ذلك التي أردها الترمذي يعني لا تسلم من ضعف. هو يعني محتمل هذا لأن في الشيخ ذكر أن بعد الوضوء وذكر أن يعني بعد ال يعني بعد ال ماذا بسنجي في الشيخ ذكر هذا من العودة إليه بعد الوضوء. المراد بالنضح ها هنا هو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الإطهار فقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه يعني كان يعني نقصد هذا الوضوء لأنه إذا كان أنه يعني بعد الاستنجاء فالماء متصل يمكن أن يكون يعني على اعتبار أن يعني هذا الرش أكثر من كونه يعني وصله بيده لأنه قد يزول بخلاف الشيء الذي يرش ويترك دون أن يحركه اليد يعني فيسقط أو يعني ينتشر على على على على على الجسد فيكون مجرد الرش وتركه بدون تحريكه باليد لأنه يبقى البلل أكثر مما لو كان حصل عن طريق الاستنجاء ومسحه باليد. يرش يوم خرجه لا يليه من ثياب وقيل أيضا ينبع على الثياب أيضا ثم على الثياب وقيل ينبع على المذاكير. حدثنا نصر بن علي الجهرمي ثقة هذا حرف في الستة. وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري وهو صدوق ثقة في الوسيم والنسائي عن أبي قتيبة سلم لقتيبة وهو صدوق صدوق في البخاري وأصحاب السنة. وهذا النوع فقد سميته اسم أبيه لأن أبو قتيبة واسم أبيه قتيبة أبو قتيبة سلم بن قتيبة وغني في الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ومثل هناد بن السري أبو السري وفهمنا أنه وافق سنته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علم الحديث فائدته قالوا ألا يظن التصحيح إذا كان أحد يعرفه بأنه سلم بن قتيبة ولا يعرف أن كنيته أبو قتيبة فلو جاء في الإسناد سلم أبو قتيبة

وكذلك أيضا كون الإنسان يكون في الليل في الشتاء قد يعني قابله الفراش وقابله النوم وفي مكان دافئ ثم يسمع حي على الصوت حي على الفلاح فيقوم ويهب ثم يتوضأ ويخرج المسجد كل هذا من الصبر كل هذا من الصبر على القاعات ولا شقة عن النفوس الصبر على القاعات ولا شقة عن النفوس والطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نفد ويحتاج إلى صبر صبر على القاعات وصبر على المعاصي صبر على القاعات لأن الصبر عليها يجعل العقبة حميدة وصبرا على المعاصي لأنه بصبره تكون العقبة حميدة وإذا لم يصبر عقبة على المعاصي وما تميل إليه النفس فإن العقبة تكون وخيمة والعياذ بالله على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد لذلك بالترداد إليها وتكرر الذهاب إليها فإن الإنسان يحرص على أن لا تفوته صلاة يحرص على أن لا تفوته صلاة ويبادر إلى الذهاب إلى المسجد يبادر إلى الذهاب إلى المسجد يتكرر ذلك من في جميع الصلوات فلا ينتهي من صلاة إلا وهو مستعد ومتهيئ للصلاة التي بعدها لا ينشغل عنها بشاغل ولا يشغل نفسه بشيء يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد ولهذا جاء في الحديث عن الرسول أن من السبع الذين يقول لهم الله في غله رجل قلبه معلق في المساجد رجل قلبه معلق في المسجد شغله الشاغل المسجد وتسيله في المسجد إلى خارج المسجد يفكر متى يعود المسجد يفكر متى يعود المسجد فقد يعود إليه قبل الأذان وقد يعود إليه من حين ما يسمع الأذان المهم أنه مشغول في المسجد وهنا أذكر قصة سمعتها قريبا عن أحد العوام واحد من العوام كان في هذه المدينة المباركة وكان في يوم من الأيام قيل إنه فاتته صلاة الفجر فتأثر وحزن وضاق صدره وتألم ثم إنه أراد أن يتدارك هذا الشيء فذهب إلى المسجد النبوي وجلس فيه حتى صلى العشاء يوم كامل يريد أن يعاقب نفسه على هذا الذي حصل له يعاقب نفسه بهذه العبادة وبهذا الفعل كونه هذا تصرف الأجر هذا شيء ليس بالهين يعني معناه أنه أمر عظيم كل إنسان يتخلف عن الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجد ومعلوم أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان عندما يذهب المسجد يرفع له بكل خطوة درجة ويحقن خطيئة وهذا في الذهاب والإياب أيضا ليس خاصة في الذهاب حتى في الإياب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن رجلا قال له أو قيل أنه فقيل له ألا تتخذ لك يعني حمارا أو ألا تتخذ لك بيتا قال إني أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي يعني حسنات ثم قال قد جمع الله لك ذلك كله وكتب الله لك ذلك كله فليس الأمر مقصورا على الذهاب فقط بل حتى الإياب حتى وهو آيب يرفع له درجه حتى أنا خطيئة يرفع له درجه حتى أنا خطيئة وهذا هو شأن الذي يكون قلبه معلق من المساجد لا ينتهي من صلاة إلا وهو يذكر الصلاة التي تليها أو الصلاة التي بعدها وهو مشغول بها أذكر يعني كلمة سمعتها عن يعني من أحد الفضلاء وكان له ابن وحيد وقال يعني إنني أحب أن يكون وحيدي لو كان عاملا يحمل الطوب أو اللبد على ظهره إلى الدور العاشر أو الدور التاسع ولكنه إذا سمع الأذان هب إلى الصلاة وأقبل على الصلاة وهذا بخلاف الناس الذين